أنا وبنت الحومة والدشرة هي غزالي تراب العشرة هزت شالت وقت الغزرة هي غرامي يا الله أنا وغالي ها يا ماما أنا وغالي في جبل الكفنوار أنا وغالي ها يا ماما أنا وغالي في جبل الكفنوار هي حب بنت بلادي كريمة ما تعرف تعدي يا لي تسمر حسد يا الله شيخ الليل بسمرة لا تقول لي شمس ولا قمرة لا تقول لي خمرة ولا تمرة يا الله أنا وخالي في جبل الكفنوار هي أم الحضن الدافي هي ما تعرف خلافي هي جناحي بين أكتافي يا الله أنا وخالي في جبل الكفنوار هي بليدة هي عنيدة هي حنينة تحب الوالدة هي وحيدة في اللي كبيدة هي غرامي يا الله أنا وغالي ها يا ماما أنا وغالي في جبل الكفنوار أنا وغالي ها يا ماما أنا وغالي في جبل الكفنوار ويوفى الكلام أو يا